وذللناها لهم فمنها فلا يكفرون. واتخذوا وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه What? خلق القلم من خلقنا إنا خلقناهم بسم الله الرحمن الرحيم يا وَدَخَلَ اللَّهُ